فصل في أحكام أهل الذمة. بحكم الإسلام الإمام ألزم في مالهم وعرضهم وفي الدماء وفي إقامة الحدود فيما يرون فيه عندهم تحريما، وميز الذمي عمن أسلما، والخيل لا يركب والسرجرما، ولا يصدرون والسلام ما ابتدئوا به ولا قيام، ويمنعون من بنا من هدما من بيع ونحوها كي تعدما، كالجهر بالكتاب أو ظهور ناقوس أو خنزير أو خمور. وجاز أن يبني ذمي على حد يساوي مسلما لا معتلا، وإن كتابي أراد ينتقل لما سوى الإسلام منهما قبل.